أشهد أن لا إله إلا الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاعملوا عباد الله لما خلقتم له. لم يخلق الرب أحدنا ليرأس ويرضع ويأكل ويشرب ويشبع، وإنما خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. فقد قال الرب سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلم يتركنا هملا، بل أرسل لنا سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين. وبعد وفاة الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، خلق لهذه الأمة من بعد الرسل علماء ورثة الأنبياء. طاعتهم بطاعة الله واجبة سبحانه وتعالى، وجعل عبادة عظيمة على القيام بهذه المهمة الكبيرة، وهي القيام بالتوحيد، إفراد رب العالمين بالعبادة، والقيام بحقوق التوحيد بأداء أركان الإسلام ومهماته وواجباته: الصيام، الصلاة، الزكاة. إنها عبادة عظيمة تعين على ذلك وتكسب العبد ثباتا على القيام بهذه المهمات الجسيمة التي من أجلها خلق، ألا وهي عبادة الصبر. فإنه للإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة للجسد لا رأس له، كذلك لا إيمان لرجل وهو لا صبر له. الصبر إنما هو حبس النفس عن الجزع عند حلول المصيبة، واللسان عن التشكي على وجه السخط، والجوارح والأركان عن إظهار معصية الرحمن واتباع خطوات الشيطان من لقى الخدود وشق الجيوب. عياذا بالله. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعين عباد الله على الصبر، وهو ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة كوفاة إنسان قريب أو ولد حليم، أو طاعة الله كالقيام بصلاة الفجر، الصلوات الخمس، وصيام رمضان، والزكاة، أو عن معصية الله كالنظر إلى المحرمات، سماع الأغنيات، الغيبة، النميمة، قطيعة الرحم. كل ذلك من أنواع الصبر، فهو على ثلاثة أنواع يعين عليها أن تتذكر دوما أن أحكام الله الكونية سبحانه وتعالى والشرعية مبنية على علم وحكمة تامتين وعدل ورحمة، فلا وجه للاعتراض عليها. فمن نبئ بوفاة إنسان حبيب أو قريب يعرف أنه صبر بالصدمة الأولى عندما يترك الخبر مسامعا، ينظر الرب ماذا يقول العبد. فإذا حمد الله واسترجع من موت ولد، يقول الرب سبحانه وتعالى: ابنوا لعبد الذي حمدني عند وفاة ولده بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. البخاري صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره عن أنس أن امرأة مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على ولدها الذي مات عنها عند قبره. بأها بالذي يحيي ولدها، ولكنها كانت تبكي فيما يبدو بقدر زائد من البكاء المصاحب العويل والجزع، وهو من أمور الجاهلية. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني. وهذه الكلمة عند العرب ليست بلائقة أن توجه لذوي الهيئات من الرسل وأهل العلم وأصحاب الفضيلة، ولكنها لم تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجهت له بهذه الكلمة التي هي من الوقاحة وليس من الشجاعة، لكنها لم تعرف الوقاحة التجرؤ على أهل الحق، والشجاعة القيام بالحق بلا خوف من العاقبة. فكانت هذه الكلمة منها وهي لا تدري من هذا الذي هو يخاطبها ويأمرها بالصبر. وإذا بها تفاجأ أن الذي أمرها بالصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيت وخافت فذهبت إلى رسول الله لتعتذر منه، فقالت: يا رسول الله، لم أكن أعلم أنك رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يجعل العبد يؤمن عند الصدمة الأولى ويصبر، هو اعتقاده أنه لا يكون في هذا الكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. كما مر بعض السلف أو بعض أهل العلم على رجل مغبون، فقال له: يا هذا، هل يقع في الكون شيء لا يريده الله؟ فسري عنه الغم. فلما يعين على الصبر يا عباد الله، اعتقاد أن أحكام الله مبنية على علم وحكمة تامتين وإن جهلتها فلا اعتراض عليه، كما اعترض إبليس على حكم الله فقال الله له اسجد، فأعمل العقل الرديء والهوى والقلب المريض، فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ فاعترض على حكم الله فأبلسه الله العقل، وكان الشأن أن ينقاد لأمره، لأن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. حكمة قد تخفى، فيظن الرجل بظاهر الأمر أن هذا القدر لا يمكن أو لا ينبغي أن يقع، وإذا به في علم الغيب مقتضى الحكمة والعلم إيقاع، فهو رحمة لكن في صورة عدم. وإلا ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما موسى يمشي مع الخضر على ساحل البحر، إذ رأوا غلمانا، فتقدم الخضر لغلام من أولئك فأخذ برأسه فاقتلع. فقال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. موسى على الظاهر فلم يوحى إليه حكمة الحكم، وإنما أوحيت بالخضر فقد كان نبيا. فأمر لموسى ما أوحاه الله إليه من حكمة قتل الغلام، فكان من تمام العلم والحكمة والرحمة والعدل قتل الغلام، لأنه كما أخبره الخضر كان أبراره مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الظاهر لك يا موسى أنه لا يجوز قتله وهو بيت صغير ما فعل شيء، لكن بحكمة الله بطريقته، لأنه إذا كبر وقد طبع الكفر أرهق والديه طغيان الكفر، وهو أعظم العقوق أن يدل الولد الوالد على الهجوم والكفر بالله فيصبح الوالد كافر أو الوالد فيخلدان في النار، يسحب الصلاة، يبين أنها لا فائدة منها حتى يصبح الوالد مثله تارك صلاة عياذا بالله، فيرهقهما طغيانا وكفرا، فكان للمصلحة قدرا. فاليوم كل مؤمن يقبل بأخلية الرب سواء كانت كونية مؤلمة كموت الولد أو الوالد أو شرعية كالصلاة وصيام رمضان. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن فرض علينا شهر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، يتربى أحدنا على الصبر بأنواعه الثلاثة، على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله المؤلمة، وجعله مباركا سبحانه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كفر فيه ذنوب أهل العصيان إذا صاروا إيمانا واحتسابا، وليلة مباركة من قامها كان أفضل ممن قام له 81 سنة وهي ليلة القدر، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إنه شهر رمضان والذي سماه النبي شهر الصبر، وهو يعين على الصبر فإنه يدع طعامه وشرابه أمر مباح يدعه، قال من أجلي فكيف بالمحرمات. أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم صيام شهر الصبر، ثلاثة أيام صيام التام، من صام رمضان كما روى أيضا أبو هريرة إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه يصبر على المألوفات المباحة، فهذا من باب أولى أنه يصبره على المحرمات التي أنكر التي حرمها رب الأرض والسماوات. شهر الصبر يفرح المسلمون بغدوه على القيام بصيام وقيام إذا كانوا أهل فضل وصلاح، أما إذا كانوا من دون ذلك فإن نفوسهم تشمئز من قدومه، يستثقل أيامه ويستطيل صيامه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويجعلنا ممن صامه بإيمان واحتساب وغفر له الذنوب والعصيان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الناس، نحن مقبلون على شهر عظيم كان يبشر به الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه ويذكر مناقبهم وفضائله ويهنئهم به وبقلوبه، كما روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتبل فيه مرض الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم، وإن الله سبحانه وتعالى ناظر إلى فرحة المسلمين بقدوم هذا الشهر العظيم، وهم ينقسمون عنده في هذه الفرحات إلى قسمين: قسم يذم الرب فرحته ولا يحبها منه، وقسم يحمدها ويحبها سبحانه وتعالى. فمن فرح بقدوم شهر رمضان لأنه شهر سلسلات رمضانية التي فيها من التبرك بالسبور والأمور التي فيها معصي الواحد المطهور سبحانه وتعالى، كمسلسل عمر الخطاب والذي يمثل فيه الماجنون الهسفة الفجرة، شخصية عظيمة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعد لكان عمر. وقال إيه ابن الخطاب: ما رأك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره. ومع ذلك يتجرأ هؤلاء الماجنون لتمثيل شخصية، فالتمثيل مع كونه كذب كما قال شيخ العلامة بن سباس، فإنه يقول في المسلسل: أنا عمر وليس عمر، هو كذب، والكذب لا يهدي الحق سبحان الله، الكذب يهدي الفجور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهو ابتداع في الدين، استعمال التمثيليات في الدعوة إلى الله بدعة وضلالة، والنبي في كل خطبة حذر الناس من البدع لأن أمره يلتبس بالحق، فقال: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وفي إنفاق أموال ضائعة مهدرة في غير حق، وقد نهى النبي عن إضاعة المال، فلا يحل متابعة مثل هذا المسلسل ولا غيره مما فيه من التبرج والسخور وإمضاء الوقت وضياع في رمضان من غير عمل وطاعة وقربة وتلاوة القرآن للرحمن سبحانه وتعالى. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا جبريل أفضل الملائكة وأمن أفضل البشر على دعاء، استمعوا إليه، فإن جبريل قال: رضي من أدرك رمضان أو من أدركه رمضان فلن يغفر له. فقال النبي: آمين. فاتقوا الله في هذا الشهر، فهذه الفرحة مذمومة، أما الفرحة المحمودة وهي أن يفرح بهذا الشهر لأنه شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتبلغ فيه مرض الشياطين، ويكون في كل ليلة عتقاء من النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر قد حرم وقد حرم. يريد المغفرة والعتق من النيران فيفرح بهذا الشهر العظيم. للصائم فرحتان: فرحة بفطرة وفرحة بالآخرة، هذه الفرحة المحمودة عند الله. فنسأل الله أن يفرحنا بشهر رمضان من أجل ذلك، لأنه شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا به من النيران، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.